كما مهد الموضع للصبي الذي يعيش فيه وينشأ فيه، وكم يعتني الناس بصبيانهم وأولادهم عندما يولدون، يهيئ لهم أحسن مكان وأجمل مكان وأريح مكان. فهذه الأرض جعلها الله لنا كالمهدي للأولاد، نعيش عليها، نستقر فيها، لا نجد فيها عناء ولا صعوبة عندما نمشي وعندما نستلقي. ألم نجعل الأرض مهادا؟ وهذا أحد أوصاف وصف الله بها الأرض، أولها المهاد، لا إله إلا الله. ووصفها أيضا بأنها مهد، فقال في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الأرض مهدا بمعنى المهاد الذي تقدم معنا، مهد ومهاد. وهكذا عبر عنها بأنها مهد في صورة الزخرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. إذن مهد ومهاد. وأخبر الله عنها بأنها فراش في سورة البقرة، فقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقال في سورة الذاريات والأرض فرشناها فنعم الماهدون. مهد مهاد فراش. وأخبر عنها بأنها بساط، فقال جل وعلا في سورة نوح على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه صارت كم صفة؟ أربع صفات، مهاد ومهد وفراش وبصار. والصفة الخامسة أخبر الله عنها بأنها قرار، فقال جل وعلا في سورة النمل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، سبحانه وتعالى. مهاد مهد فراش بساط قرار. وأخبرنا الله جل وعلا أنه مد الأرض، فقال في سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. مد الأرض، ومد الأرض معناه بسطها طولا وعرضا إلى ما لا يدرك منتهاه. مدها بسطها طولا وعرضا إلى ما لا يدرك منتهاه. وقال جل وعلا في سورة الحجر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سورة الحجر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إذن مهاد مهد فراش بساط قرار. مدها، لا إله إلا الله، وجعلها قرارا. وليس كذلك تقدم معنى القرار أم لا؟ تقدم من جعل الأرض قرارا، لا إله إلا الله. هذه الصفات كلها جعلت في الأرض من أجل أن يحصل الاستقرار عليها على أتم وجه. تنبيه إخوتي الكرام، مد الأرض، بسط الأرض، جعلها مهادا ومهدا وقرارا وفراشا، لا ينافي كرويتها وأنها بيضوية الشاكل. فهي مهاد كما قلنا، فراش بساط قرار، ممدودة طولا وعرضا لا يدرك منتهاه، ثم مع ذلك نقول إنها كروية؟ نعم، لا منافاة بين الأمرين، لأن الكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كأنها سطح عظيم. الكرة إذا كانت في نهاية الكبر كل قطعة منها تشاهد كأنها سطح عظيم. لو أخذت نملة وأوقفتها وراء كرة أكبر من حجرة، سطح الكرة بالنسبة للنملة يعني كسطح الأرض بالنسبة لنا، يظهر أنه مستوي، فراش، مهد. وهكذا الأرض كروية الشكل، لكن كل قطعة منها بما أنها كبيرة واسعة شاسعة فتظهر كأنها مستوية منبسطة، والأرض كروية الشكل. وقد حكى أئمتنا المتقدمون هذا، بل نقلوا عليه الإجماع، منهم الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 50 و100، وفي الجزء 25 صفحة 95 و100، وعبارته في المكان الأول: اتفقوا على أن الأرض كروية الشكل وهي في الماء المحيط بأكثرها، واليابس منها بمقدار السدس، هذا اليابس، وزيادة بقليل، يعني ما بين السدس والخمس هذا اليابس، وخمسة أخماسها، خمسة أسداسها منغمر في الماء، ستة أقسام، قسم منها سدس معه قليل هذا اليابس، والباقي كله منغمر في الماء الذي يحيط بها من سائر الجهات. يقول اتفقوا، هذا المكان الأول. وفي المكان الثاني ينقل عن الإمام أبي الحسين أحمد بن جعفر المنادي أنه لا خلاف بين العلماء في أن الأرض كروية الشكل أيضا، لا خلاف، هناك اتفقوا، لا خلاف. أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي من أئمة الحنابلة الكبار رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، يقول: وكذلك أجمع على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة، أجمع على هذا. فإذا كروية الشكل بيضوية، والله يخبر عنها مهاد، مهد، فراش، بساط، كيف هذا؟ نقول: لا إشكال، لأن الكرة إذا كانت عظيمة الحجم كبيرة الجرم كل قطعة منها تظهر كأنها منبسطة، كأنها بساط، كأنها فراش، فلا إشكال ولا تعارض، والعلم عند الله جل وعلا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. قبل أن ننتقل للفظة الثانية، بدأ ربنا جل وعلا يسرد الأدلة القاهرة التي تلجئ العباد إذا كانوا عقلاء إلى الإيمان بيوم البعث وأنه حق لا شك فيه. وسيذكر ربنا جل وعلا عدة أدلة، وقد ذكر ربنا جل وعلا هذه الأدلة وأشار إليها في كتابه ووضحها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وقررها أئمتنا الكرام، وهي يمكن أن تجمع في ثمانية أمور حسان، في ثمانية أدلة كلها تدل على حقيقة ذلك اليوم وسهولة وقوعه وأنه حق لا ريب فيه. أذكرها إخوتي الكرام على الترتيب، هذه الأمور الثمانية التي تدل على صحة البعث وإمكانه وسهولته على ربنا جل وعلا ووقوعه لا شك فيه، وأذكر ما ذكر منها في سورة النبأ، ويأتينا بعد ذلك الإشارة إليها عند تفسير الآيات. أول هذه الأمور: الاستدلال بالبدء على الإعادة، الاستدلال بالبدء على الإعادة. نبه ربنا جل وعلا البشر على هذا النوع من الدليل في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا في هذه السورة: وخلقناكم أزواجا، هذا دليل على ذلك، وخلقناكم أزواجا. من الذي خلقكم؟ رب العالمين. نحن نبحث عن البعث، إذا أنتم خلقتم بعد أن لم تكونوا، ما الذي يعني بعد ذلك يعجز الله إذا أراد أن يعيدكم بعد أن تفنوا. لما ذاك تسلمون به وهذا تستنكرونه؟ وخلقناكم أزواجا كما خلقكم يعيدكم. يقول الله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. الاستدلال بالبدء على الإعادة. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة لو تحولت أبدانكم إلى جماد خالص حجار أو حديدا وهو أقوى من الحجارة وأصله أو خلقا مما يكبر في صدوركم قيل هو السماوات والأرض أو الجبال الشامخة الراسية وقيل خلقا مما يكبر في صدوركم الموت لو صرتم الموت بعينه لا أحيا الله ذلك الموت وهو على كل شيء قدير. يعني أنتم لو صرتم الموت بحيث لو حللتم في غيركم لمات وصرتم صفة الموت التي يموت بها غيركم لو لجعل الله تلك الصفة حياة والله على كل شيء قدير. فسينغضون إليك رؤوسهم يحركونها من أعلى إلى أنزل أسفل كحالة المستهزئ متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إذن استدلال بالبدء على الإعادة. ومنه قول الله عز وجل في سورة الواقع: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ومنه قول الله جل وعلا في سورة القيامة: يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وعزة ربنا إنه على كل شيء قدير. ومثل هذا قول الله عز وجل في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول شق علينا ذلك وأعجزنا هذا الأمر وعجزنا عنه وما استطعنا أن نجدكم أو أوجدناكم. إن أمر البدء أعظم بكثير وأغرب من أمر الإعادة. لكن الإنسان ظلوم كفار ما وقع حسه عليه لا يعتبر به وما غاب عنه يجادل ويماري فيه. وإلا البدء أعظم من الإعادة. من ماء مهين خلق هذا البشر الذي وفي أحسن تقويم. لو لم نر هذا وأخذت هذه القطرات إلى أي مخلوق من المخلوقات وقل له هذه القطرات يخلق منها بشر إلى عظام وعصب ولحم وجلد ودم ويتكلم ويخترع العجائب يقول أنت مجنون. لكن هذا نشاهده فلا نعتبر به. أمر الإعادة أيسر من البدء بكثير. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس أي في شك وجحود وإنكار في لبس من خلق جديد. وهكذا قول الله جل وعلا في سورة مريم: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لا يذكر هذه القضية. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال جل وعلا في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الدليل الأول وما أوضحه وما أظهره وأشار إليه ربنا بقوله: وخلقناكم أزواجا. أنتم مخلوقون وهذه الحياة جاءتكم بعد أن لم تكن فإذا ذهبت عنكم بإمكان الله أن يعيدها وهو على كل شيء قدير. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوضح للصحابة هذه الدلالة. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية بسر بن جحاش رضي الله عنه وأرضاه قال: بزق النبي بزق بصق بالزاي والصاد، بصق النبي عليه الصلاة والسلام في كفه، بزق في كفه، ثم وضع السبابة عليها وقال: يقول الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ابن آدم أنى تعجزني، كيف يصعب علي أن أعيدك وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، حتى إذا جمعت ومنعت فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة وأن أوان الصدق أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ثم بعد ذلك سويتك عدلتك بدأت تمشي على بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، أن أوان الصدقة. وثبت في مستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي في الجزء الثاني صفحة 29 و400 من المستدرك، فالحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذر والإمام الإسماعيلي في معجمه، ورواه ابن مردوية في تفسيره والبيهقي في البعث والنشور، ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختار، والحديث صحيح. من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل السهمي بعظم أخذه من بطحاء مكة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا بعد أن رم وفتت هذه العظام ونفخها؟ فأنزل الله عز وجل آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. إذن هذا الاستدلال الأول، الاستدلال بالبدء على الإعادة. والله إن البهائم تفهم هذا الدليل وتسلم به، فكيف أنكره البشر ما أعلم. يقول العاتي أبو العلاء المعري: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. خرافة لما يا مخرف؟ أريد أن أعلم لما. أنت حييت أم لا؟ وأنت خلقت نفسك أو أحد من خلق الله؟ ما أحد من خلق الله يدعي أنه خلق نفسه أو خلق أحد من المخلوقات. خلقك رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة لما؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقول ابن سينا الذي وأضل منه أخبث، وشوارع ومدارس تسمى باسمه ابن سينا وابن سينا، لكن ما أظن مدرسة تسمى باسمي مدرسة أبي حنيفة. المدارس التي يعني أنا ما يعني في حياتي سمعت مدرسة إلا مدرسة واحدة، ما أعلم إذا كان يوجد نعمة، لكن يعني ابن سينا وابن رشد هذه ما أكثرها، ثانويات كبيرة، وبعد الاستقلال والضلال أيضا ما أكثرها، هذه التي أعياد الوطنية وهذه ما أكثرها، ومدرسة الثورة، لكن مدرسة أبي حنيفة مدرسة الإمام الشافعي يعني هذه الآن، لأنها تدل على التعصب والتعصب حرام. نحن لا نسمي مدارسنا بأسماء أئمتنا حتى لا يقال إنكم متعصبون. شارع كبير في بعض البلاد سمي باسم جورج بوش، وعدد من أولاد المسلمين سموا بعد ولادتهم بعد تحرير الكويت على تعبيرهم جورج بوش، وهذا سجل جورج بوش. إيه لو سمى ولده شيطانه، شيطان حقيقة شيطان، لكان أخف، لكن ماذا تعمل؟ شارع جورج بوش وهذا شيطان وأولاد جورج بوش، نعوذ بالله من ذلك. فدليل كما قلت كل أحد يعرف. يقول ابن سينا: كل من أنصف ورجع إلى عقله علم أن إعادة المعدوم مستحيل. لما يا صاحب العقل الهزيل؟ أريد أن أعلم. يعني أنت كنت معدوما أو موجودا؟ سبحان ربي العظيم، ألا هذا الاستكبار على الواحد القهار. وأيضا أنصف، كل من أنصف ورجع إلى عقله علم أن إعادة المعدوم مستحيل، ولذلك قال لا يوجد قيامة ولا جنة ولا نار، كل هذا تخريف وكذب. طيب قيل له الأنبياء دعوا إلى هذا وأنت تصفهم بالحكمة؟ قال نعم الأنبياء مصلحون، لكن الحكيم يكذب للمصلحة، والأنبياء كذبوا على أممهم من أجل أن يرغب الناس ويرهبوا. لو لم يقولوا لهم يوجد جنة ونار والله يعذبكم ينتقم منكم في النار إذا عصيتموه لأراق بعضهم دماء بعض واعتدوا على أموالهم وأعراضهم، فمن أجل منع بعضهم عن بعض لئلا يعتدي بعض على بعض أتى الأنبياء بفكرة الجنة والنار كذبا منهم لأجل المصلحة، والكذب لأجل المصلحة قال يفعله الحكيم. والله أنت كذاب، ما عندنا شك فيك، ما عندنا شك فيك. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو أصدق خلق الرحمن وأصدق عباد الرحمن. نبينا عليه الصلاة والسلام يتهم بهذا، وبعد من أناس تسمى مدارس بأسمائهم ابن سينا والصيدلية ابن سينا، إما رأيتم أخبث من هذا الاسم؟ وهو ملحد باطني ليس من أهل الملل الثلاثة، لا من اليهود ولا النصارى ولا المسلمين، من أئمة الإسماعيلية الملاحدين الذين تستروا بالإسلام ليكيدوا للإسلام باسم الإسلام. وبعد ابن سينا وخذ بعد ذلك الثاني الفارابي الذي هو أنحس منه، وبعد المعري الذي هو أعمى البصر والبصيرة. لا إله إلا الله. على كل حال نعم، لا إله إلا الله، والعذاب الآخرة أشق، والعذاب الآخرة أشق. على كل حال هذا الدليل الأول كما قلت لكم إخوتي الكرام في منتهى الظهور والوضوح، ولا يلتبس أمره على البهائم فضلا عن بني آدم، فضلا عن بني آدم. الدليل الثاني الاستدلال بحياة الأرض بعد موتها. على كل حال هذا الدليل الأول كما قلت لكم إخوتي الكرام في منتهى الظهور والوضوح، ولا يلتبس أمره على البهائم فضلا عن بني آدم، فضلا عن بني آدم. الدليل الثاني الاستدلال بحياة الأرض بعد موتها على حياة على إعادة المخلوقات بعد موتها. أرض ماتت يبست ما فيها حشيشة خضراء، إذا نزل عليها الماء تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، بدن ما تتفتت، من أحيا الأرض يحييه. هذا الدليل أشير إليه في سورة النبأ، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونبات وجنات ألفافا. ثم ماذا قال؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. من أحيا هذه الأرض بالنبات يحيي الأموات يوم القيامة وهو على كل شيء قدير. إذن الاستدلال بإحياء الأرض بالنبات، بإحياء الأرض بعد موتها، الاستدلال بهذا على إحياء الأموات بعد موتهم، والله على كل شيء قدير، على إحياء العباد بعد موتهم. أشار الله إلى هذا في كثير من آياته، فقال جل وعلا ومن آياته في سورة حميم السجدة أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. خاشعة هامدة ذليلة ساكنة ميتة لا حياة فيها ولا بهجة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومنه قول الله جل وعلا في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الخروج من القبور كإحياء هذه الأرض بالنبات، والله على كل شيء قدير. ومنه قول الله جل وعلا في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، في سورة فاطر. ونظير هذه الآية في سورة الأعراف: حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الآيات في ذلك كثيرة، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء بني آدم بعد موتهم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. الدليل الثالث: الاستدلال بخلق الأرض والسماوات على إحياء الأموات. وقد أشار رب الأرض والسماوات إلى هذا الدليل في سورة النبأ، فقال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. قال ربنا جل وعلا في آخر سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في آخر سورة الأحقاف: يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الأدلة الثلاثة والبراهين جمعها الله في عدد من آي كتابه، منها في سورة البقرة آية أدلة الثلاثة، وهي الاستدلال بالبدء على الإعادة، والاستدلال بإحياء الأرض على إحياء البدن بعد الموت، والاستدلال بخلق السماوات والأرض: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بدء على إعادة، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه أدلة ثلاثة في هذه الآية من سورة البقرة. الآية الثانية أذكرها في الموعظة الآتية إن شاء الله من سورة النحل، والثالثة في آخر سورة ياسين، جمع الله في هذه البراهين الثلاثة. ثم نستعرض بقية البراهين الثمانية بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86-00-50.